محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري رحمه الله. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، أي عقد بها ودخل بها وهي ابنة 9 رضي الله عنها، وهي أفقه النساء مطلقا رضي الله عنها، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. ففيها خلاف، يعني هل خديجة أفضل أو عائشة أفضل رضي الله عنهما. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مواقف عظيمة في ابتداء الإسلام، فهي أول من أسلم من النساء رضي الله تعالى عنها، وقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيدته رضي الله تعالى عنها. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أفقه النساء، ونفع الله بها المسلمين بما حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. ماتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 57 من الهجرة على الصحيح رضي الله تعالى عنها. قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله تعالى. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. إذا حصل مقصوده وجب عليه الوفاء. فالنذر عبادة، ولا يجوز النذر لغير الله، فالنذر عبادة لله تعالى، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. ولكن الصحيح أن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، سواء كان صوما أو اعتكافا أو صدقة أو غير ذلك من الطاعات. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر معصية فلا يجوز أن يعصي الله. زاد الطحاوي رحمه الله: وليكفر عن يمينه، لا يعصي الله ولكن عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين كما بينها الله عز وجل، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لا يجوز أن تعصي الله، وتنازعوا اختلفوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم فدل الحديث على أن عليه كفارة يمين، وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، يعني إذا نذر شيئا مباحا ليس بواجب ولا محرم بل هو مباح، كما هو مذهب أحمد رحمه الله وغيره، إذا نذر شيئا مباحا وجب عليه الوفاء. يؤيده ما رواه أبو داود رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وأحمد أي ورواه أحمد والترمذي رحمهم الله عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. قال المعلق صحيح، أي حديث صحيح، رواه أبو داود وأحمد والترمذي، وقال حسن صحيح غريب، وقال الألباني رحمهم الله في الإرواء إسناده صحيح على شرط مسلم. فضرب الدف مباح للنساء، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب، النذر عند الخصومة وعند الغضب فهو يمين، يعني يعتبر كيمين، النذر عند الخصومة وعند الغضب يعتبر يمين عند أحمد رحمه الله، فيخير بين فعله إذا كان طاعة وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي رحمهم الله. قال المؤلف ضعيف، سنده ضعيف، رواه أحمد والنسائي رحمهم الله، وضعفه الألباني رحمهم الله في الإرواء. قال فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله، إذا نذر شيئا مكروها كالطلاق، لأن الطلاق من غير ضرورة مكروه، فإذا نذر مكروها ينبغي أن يكفر ولا يفعل المكروه. الخلاصة أن النذر عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز النذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، كما يفعل عباد القبور، يذهبون إلى قبر فلان ويقولون إذا عوفي مريضي أو رجع غائبي لك يا شيخ فلان كذا، فهذا شرك بالله، النذر لغير الله شرك أكبر، نعوذ بالله، فعلينا أن نحذر، إن الشرك لظلم عظيم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح رحمه الله الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وهذا هو الواجب، إذا خفت من شيء استعذ بالله، إلجأ إلى الله، فالله هو الذي يحفظك ويدفع عنك شر الأشرار. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وهذا عبادة. فالله عز وجل هو الذي يحفظ العباد ويدفع عنهم شر الأشرار، وحده لا شريك له. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل أي لبيان معنى الاستعاذة. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب، يعني الخضوع بين يدي الله والافتقار إليه والتذلل له، أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله. يعني أن الاستعاذة عبادة عظيمة، لأن المستعيذ يلتجئ إلى الله ويعتصم بالله ويخضع بين يدي الله ويتذلل بين يدي الله. فالاستعاذة أمر وعبادة من أعظم العبادات. فالاستعاذة عبادة، فلا تستعذ بغير الله، غير الله لا يقدر أن يدفع عنك ضرا ولا يقدر أن يجلب لك نفعا. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالله هو الذي بيده النفع وهو الذي يدفع الضر، لا شريك له عز وجل. وقال ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. العياذ هو طلب دفع الشر، واللياذ باللام طلب جلب الخير. العياذ طلب دفع الشر، واللياذ باللام طلب جلب الخير. فلا تطلب دفع الشر إلا من الله، فالله هو الذي يدفع الشر، ولا تطلب جلب الخير إلا من الله، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمر جل وعلا. قلت، قال الشارح رحمه الله: قلت وهي من العبادات، الاستعاذة من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وسوس لك الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اطلب من الله أن يعيذك من شر الشيطان ومن جميع الشرور. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أي أطلب من الله رب الفلق أن يعيذني. وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة. فالاستعاذة عبادة، فلا يجوز أن تستعيذ بغير الله. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في إلهيته حيث جعل له شريك. كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق. كذلك الاستعاذة بالله عبادة، ومن استعاذ بغير الله فقد أشرك، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. فعلى المسلم أن يستعيذ بالله، وأن يطلب من الله أن يدفع عنه شر الأشرار. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا وفزعا. قال ابن كثير رحمه الله: أي كنا، قال المشركون عندما أسلموا، الجن عندما أسلموا قالوا، أي كنا نرى، الجن بعدما أسلموا قالوا: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأن الإنس المشركون كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه يعني من الإنس في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فهكذا كانوا يستعيذون بعظماء الجن من الجن، وهذا شرك بالله. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، نعوذ بالله. كان المشركون يعوذون بالجن فزادهم الجن تخويفا، والجن لا يملكون شيئا ولا يعلمون الغيب ولا يقدرون على شيء، كما أخبر الله أن الله تعالى سخر لسليمان عليه السلام الجن كانوا يعملون له، فمات سليمان عليه السلام وهو قائم متكئ على عصا، مات وهو قائم متكئ على عصا، والجن يعملون ما أمرهم به يخافون أن يبطش بهم. قال الله تعالى: ما دل الجن على موته، على موت سليمان عليه السلام، إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الأرض أكلت العصا فوقع على الأرض، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي عصاته، فلما خر أي وقع تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، مكثوا مدة طويلة يعملون ويتعبون يخافون ولا يدرون أنه ميت، فالجن ما عندهم شيء ولا يعلمون الغيب ولا يملكون شيء، هم خلق من خلق الله لا يملكون شيئا. فالمشركون كانوا يخافون من الجن ويعبدون الجن ويذبحون للجن، وإلى اليوم المشركون يعبدون الجن، إلا من هدى الله فأسلم ووحد الله تعالى. المشركون الذين يعبدون الجن الشياطين تتسلط عليهم، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، وهذا معروف يعرفه المشركون، فالجن يتسلطون عليهم. فذات ليلة المرأة تصيح تتجنن، فيذهبون عند الدجالين فيقولوا: اذبح تيس أسود للجن، هذه أم الصبيان، يذبحون للجن فتشفى تلك المرأة. وفي ليلة من الليالي يصيح الطفل، فيذهبون إلى الدجال يقول: هذه أم الصبيان، اذبح تيس أسود للجن، وهكذا. وفي ليلة من الليالي الجن يرمونهم بالحجارة ولا يدرون من يرمي، فيذهبون إلى الدجال يقول: اذبح تيس أسود، آذى سكان البيت، آذيتم سكان البيت، وهكذا المشركون يعبدون الجن ويذبحون للجن، نعوذ بالله. وأما المسلم فلا يعبد إلا الله، يقرأ المعوذات ويقرأ آية الكرسي والله يحفظه ولا يصيبه شيء بإذن الله تعالى. فيجب علينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، الجن ما يملكون شيء ولا يقدرون على شيء. استعذ بالله، قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أي الشمس إذا غربت، ومن شر النفاثات في العقد يعني السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد. اقرأ سورة الفلق. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اقرأ المعوذتين واقرأ سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يحفظك الله من كل سوء. فالمشركون كانوا يخافون من الجن ويعوذون من الجن، فزادهم الجن تخويفا، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذؤرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. إلى أن قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رحمهم الله رهقا، أي خوفا، زادوهم تخويفا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فزادوهم رهقا، أي إثما. وكذا قال قتادة رحمه الله. وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر ليس فيه أحد وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن، وهذا شرك بالله. فالواجب على المسلم أن يقرأ المعوذتين ويستعيذ بالله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، لأنه لا يملك الضر، لا يملك دفع الضر، ولا يملك جلب النفع إلا الله جل وعلا. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هؤلاء جماعة من الجن أسلموا، حكى الله عنهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أسلموا وحكوا ما كان يفعله المشركون. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يوم القيامة يا معشر الجن، يا جماعة الجن، قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، يعني التي تحدث، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فالدجالون والمشعوذون يستمتعون بالجن بعدما يشركون بالله، نعوذ بالله. فالشيطان لا يعين الساحر إلا بعدما يكفر بالله، فالساحر يذبح للجن ويكتب آيات من القرآن بدم الحيض يكفر بالله، فإذا كفر الساحر بالله أعانه الشيطان، نعوذ بالله، لأنه صار كافرا والكفر ملة واحدة، صار أخا للشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالسحرة والدجالون أولياء الشيطان، تعاونوا مع الشيطان على إضلال الناس، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، فالدجالون يستمتعون بالشياطين وهذا لا يدل على أنه يجوز، فالاستعانة بالشياطين شرك بالله لا يجوز أبدا. فالدجالون يستعينون بالشياطين، الشياطين يسرقون لهم أموال الناس ويأتونهم بها، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال المؤلف رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم رحمه الله. فإذا استعذت بالله أعاذك الله، فينبغي للمسلم أن يستعيذ بهذا دائما في السفر والحضر وفي كل مكان: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا استعذت بالله حفظك الله من شر الأشرار. قال الشارح رحمه الله: هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية رضي الله عنها، يقال لها أم شريك، ويقال أنها هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل تحت عثمان ابن مضعون، كانت زوجة عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وكانت صالحة فاضلة رضي الله عنها، كانت مؤمنة بالله رضي الله عنها، وكانت مؤمنة بالرسول ومتبعة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به، أن يستعيذوا بالله بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعانة من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: قيل معناه الكاملات، أعوذ بكلمات الله التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، فكلام الله منزه أما كلام البشر فيه وفيه. وقيل معناه الشافية الكافية، التامات الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا هي القرآن، والقرآن كلام الله صفة من صفاته، فإن الله عز وجل أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. القرآن الكريم هدى يهدي للتي هي أقوم، وشفاء لأمراض القلوب من الشك والشرك والريب، وشفاء لأمراض الأجساد بالرقية الشرعية. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب، أي المستحب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجاء إليه، يعني أن يستعيذ من قلب خالص مؤمن بأن الله يعيذه، يصدق الله في التجاء في ذلك عليه ذلك في قلبه.